جزاكم الله خير بارك الله فيكم كما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: بعض الناس يضع في سيارته مصحفا صغيرا جدا يكاد لا يقرأ يستطيع أن يقرأ منه الإنسان ويضعه في السيارة هكذا، هل هذا يعد من التميمة؟ إن كان لا يقرأ به ولا وضعه إلا فقط من أجل هذا فلا يجوز، أن هذا معناه امتهان للمصحف، والمصحف ما وضع من أجل أو ما نزل القرآن من أجل أن يوضع وقايات أو زينة، وإنما نزل القرآن ليعمل به تؤدي فرائضه وتجتنب حرماته وتقف عند حدوده تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. فإذا عملت بالقرآن تثاب، وإذا لم تعمل تعاقب. وكونك تضعه في مجلسك أو في سيارتك فقط رجاء البركة، فالقرآن ما نزل من أجل هذا. يقول السائل: أن كون النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين وقال في الحديث الآخر الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، وقال فيهما هما شباب أهل الجنة أو سيدا شباب أهل الجنة، يقول كيف يجمع بين هذا وهذا؟ إذا رقاك إنسان وأنت ما طلبت منه أن يرقيك فلا بأس بذلك، وإذا رقيت نفسك فلا بأس بذلك، إنما إذا طلبت أحدا يرقيك فقد لا تكون من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لكن إذا مت على التوحيد فأنت من أهل الجنة ولو حوسبت. المهم أن المؤمن إذا مات على الإيمان والتوحيد يدخل الجنة برحمة الله، سواء دخل الجنة بغير حساب أو حوسب ودخل الجنة برحمة الله. فالحسن والحسين رقاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما طلبوه، هو الذي رقاهم وشهد لهم، وهو الذي لا ينطعون الهوى، أنهم شباب سيد شباب أهل الجنة. يقول السائل: ما حكم الأساور التي يستخدمها بعض الناس يقول أنها تقي من الروماتيزم؟ هذه والله أعلم أنها من هذا الباب، لأني لا أعلم أن للسوار تأثير صحيح وأنه سبب، لا سبب شرعي ولا سبب أيضا من الأدوية المتفق عليها والمجربة والمعروفة، ولكن على الإنسان أن يتخذ من الأدوية المباحة شيء يؤكل يشرب يدهم به أو رقية شرعية يرقيك مؤمن أو ترقي نفسك، هذا الدواء المشروع وليس بممنوع. يقول السائل: هل يجوز الضرب بالصوت أو الخنق مع في أثناء الرقية الشرعية؟ الخنق لا الخنق ليس دواء ولا الضرب دواء، هذا يفعله بعض الناس إذا أراد، إذا جاء إنسان يظنه مجنون صار يضربه، هذا ليس بصحيح. الواجب أنه يرقيه، يقرأ عليه القرآن والتعوذات، فإذا صدق مع الله وخلصت النية وكان الراقي والمرقي مؤمن فإن الله يشفيه بإذن الله. يقول السائل: ما هو آخر موعد لصلاة الوتر؟ أذان الفجر، إذا أذن الفجر خلاص، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. يقول السائل: يجوز حمل المصحف وقراءة منه على غير وضوء، هل شرط الوضوء لسجود التلاوة؟ لا يجوز أن تقرأ بالمصحف إلا وأنت على وضوء، أما إذا كنت حافظا للقرآن غيبا فتقرأه ما لم تكن جنبا، فإن كان عليك جنابة فلا ولا حرف. يقول السائل: رجل طاف الإفاضة بدأ بالحجر الأسود وقال بسم الله والله أكبر، عندما أنهى الشوط لم يقل بسم الله والله أكبر، هل هذا يؤثر في صحة؟ لا ما يؤثر إن شاء الله أبدا، لأن التكبير هذا سنة إن تيسر وعملت به فهو أفضل وأكمل، وإذا نسيت ما قلته فلا بأس بذلك. المهم أن تطوف 7 أشواط من الحجر إلى الحجر وتكون متتابعة وتكون على طهارة وتكون على ستر تام لأنه مثل الصلاة. فإذا حصل ذلك فالطواف إن شاء الله صحيح وما عليك إلا أن تسأل ربك القبول. يقول السائل: هل لفظ ارتقيت يدخل فيه معنى طلب الرقية من غيره أم أنه رقى نفسه؟ ما ندري، هو ارتقيت قد يكون أنه رقى نفسه لأنه ما قال استرقيت. لو قال استرقيت معنى طلب أحدا يرقيه، وأما كلمة ارتقيت محتمل أنه رقى نفسه وهذا ما في بأس، أو طلب من غيره، هذا هو الذي ليس مستحب لكن ليس محرم. إنما إذا أراد أن يكون من 70 إلى 1000 فإنه لا يسترقي، لا يطلب أحد أن يرقيه. يقول السائل: نرى في بعض المساجد وبعض الصور التي تحتوي على صورة للمسجد النبوي ومسجد الحرام يكون في يمين الصورة لفظ الجلالة وعلى يسارها اسم نبينا صلى الله عليه وسلم على صف واحد، هل هذا فيه شيء من محظور؟ هذا ليس من السنة، هذه الأعمال الواجب أنه ما يجعل اسم النبي صلى الله عليه وسلم مساويا لاسم الله، ولكن هذا الذي كتبه ربما أنه ما سأل على ما يحل وما لا يحل. يقول السائل: متى تكون الرقية والتمائم والتولة شرك أصغر ومتى تكون شركا أكبر؟ تكون شركا أصغر إذا اعتقدت أن الله وحده هو النافع الضار وإنما هي سبب، فيتكون شركا أصغر. وأما إذا اعتقدت أنها هي التي تشفي وتكفي وتنفع فهو شرك أكبر. قول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول بسم الله تربة أرضنا رقي بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، قل هذا خاص بتربة المدينة أم في أي تربة يفعل مثل ذلك؟ هذا الحديث ورد وهو مطلق، والعلماء أيضا مختلفون في ذلك، لا يدرون، ما هناك قطع على أنه خاص بتربة المدينة ولا قطع بأنه يشمل كل شيء، فالله أعلم. لأن بعض الناس يقول يأخذ تربة من المدينة يقول يستشفى بها. على كل حال ما علمت أنه يجوز نقل تربة المدينة والاستشفاء بها، لكن إذا كنت في المدينة وفعلت ذلك يعني وضعت بللت إصبعك بريقك ووضعته بالتربة ووضعته على محل الألم ودعوت بهذا الدعاء، فلعل الله عز وجل أن ينفع بذلك. والأمر على كل حال هو من الله وإلى الله، فإذا الإنسان عمل ذلك مؤمنا مصدقا جازم من غير شك ولا يقصد بذلك التجربة وإنما هو عنده يقين، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن ما عمل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم. اللهم صل. السلام عليكم. سائل يقول: هل تسقط سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية المأموم؟ لا صلاة لمن لم يقر بفاتحة الكتاب، سواء جهرا أو سرا، مأموما أو إماما أو منفردا، فهي ركن في كل الركعات، ومن تركها عامدا فصلاته باطلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو قال بأم القرآن فهي خداج يعني فاسدة. وهناك حالتان فقط ذكر العلماء أنه يعفى فيها، لأن الإنسان قد لا يتمكن، وذلك إذا دخلت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم تماما ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة، هذا دل عليه أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فدليل على أن الفاتحة تسقط عنك في هذه الحالة. الحالة الثانية إذا كنت مع الإمام لكن الإمام استعجل بعد الفاتحة وقرأ سورة قصيرة ثم أنت ما تمكنت من إكمال الفاتحة، فلا تقف، إذا ركع الإمام اركع ولو أنك لم تكمل الفاتحة، اتبع الإمام، وفي هذه الحالة إن شاء الله يعفى عنك. أما ما عدا ذلك فلا، بل عليك أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة سرا أو جهرا. قل السائل: إنسان يقف للاستقرار في المدينة وآباه منعه من الذهاب إليها، ولو علم أنه في المدينة قد يدعو عليه بما يضره، قل هل هذه معصية وعقوق في حق الأب؟ إذا كان الوالدان في حاجتك محتاجون إلى خدمتك فعليك أن تبر بهم وتلازمهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجل أن يذهب للجهاد في سبيل الله وأبواه موجودان وهم محتاجون إليه، قال: ففيهما فجاهد. فكونك تلازمهم وتخدمهم وتكرمهم وتلبي طلباتهم أفضل من أنك تفارقهم وهم محتاجون وتسكن في المدينة. فما داموا أحياء جاهد في إرضائهم في مرضات الله. يقول السائل: أنه من سكان المدينة وعليه طواف الإفاضة ويريد أن يأخذ عمرة بعد الطواف، هل يعود إلى المدينة مرة أخرى أم يجوز أن يحرم من التنعيم؟ لا، أولا أنك يجب أنك ترجع إلى مكة وتطوف للإفاضة لتكمل حجك، فإذا كنت قد أخذت عمرة ولو في السنة فإنه ليس من المشروع أن تحرم بعمرة من التنعيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أحرم منهم أحد بعمرة أخرى في سفر الحج أو في سفر العمرة. وأما حديث عائشة فإنما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ عمرة من التنعيم جبرا لخاطرها لما ألحت إلحاحا شديد، وإلا فقد قال لها: فإن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ولذا أخوها رضي الله عنه عبد الرحمن الذي معها ذهب معه إلى التنعيم لم يحرم، فلو كان مشروع لفعله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحرم أو أنكر عليه لما أنه لم يحرم، فما دام أنه ما حصل ذلك دليل أن هذا غير مشروع. لكن ما أقول أنا محرم، أقول غير مشروع، لا لم يسن ولا فضل ولا فضيلة. يقول السائل: ما حكم التعلق بالقبور أو الأولياء؟ من تعلق بغير الله فقد أشرك، إذا كان يدعوهم أو يرجوهم يستغيث بهم يذبح لهم ينذر لهم فهذا شرك أكبر خارج من الإسلام، وإن قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام حتى يرجع إلى الله ويفيده بالعبادة ويبرأ من كل معبود سوى الله، لا يعبد إلا الله، فالعبادة كلها لله، لا يحل منها شيء لغير الله كائنا من كان، لا حيا ولا ميت. يقول السائل: بعض الشباب المستقيم يطلب إمامة المصلين في صلاة الفجر مع أن الإمام موجود، يقول هل هذا يعد من التعدي على حق الإمام؟ لا يجوز أبدا أن يأم الإنسان أن يتقدم محل الإمام ويصلي مكانه، أبدا هذا محرم عليه ومعتدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.